بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الذي ينظر إلى واقع المسلمين في كل مكان ليجد أننا قد حلت بنا أزمات عظيمة ونكبات كبيرة، حلت بنا أزمات في أوساطنا على مستوى أرزاقنا ومعايشنا على مستوى صحتنا وعافيتنا، حلت بنا من الأزمات الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية والأزمة التعليمية، بل وحتى الأزمات الأخلاقية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعيش المسلمون إلا ما رحم ربي عز وجل، يعيشون في بلدانهم ربما في ظل لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو أخذنا ننظر إلى السبب الذي أوصلنا إلى هذا الحال لوجدنا سببا مهما هو الذي أوصلنا إلى هذا الحال. إنه يا معاشر المسلمين ذنوبنا ومعاصينا، لأن الذنوب هي السبب نزول البلايا. إن الذنوب تؤثر حتى على القلوب. الذنوب أيها المسلمون هي سبب هلاك الأمم السابقة. هكذا تفعل الذنوب تؤثر على قلوبنا، على وجوهنا، على معاملاتنا مع الناس. الذنوب يا معاشر المسلمين هي السبب فيما يحل بنا من أزمات اقتصادية. كم نشكو من الغلاء، كم نشكو من الفقر، كم نشكو من قلة ما في اليد أو رفع البركات مما عندنا من أرزاقنا. هكذا أيضا ذنوبنا تؤثر حتى على صحتنا وعافيتنا. فذنوبنا تؤثر على أبنائنا، على بناتنا، تؤثر على حياتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا معشر المسلمين، إن للذنوب تأثير حتى على عباداتنا وما يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. من آثار الذنوب يا معاشر المسلمين العيشة الضنكة، ضيق القلب، القلق، الأرق. قل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في مسجد الرحمن بالحي التجاري بمدينة الحديدة بتاريخ 22 من شهر رجب لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان آثار الذنوب والمعاصي على حياتنا. آثار الذنوب والمعاصي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن احتمى به حماه، ومن استنصر به نصره. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون، إن الذي ينظر إلى واقع المسلمين في كل مكان ليجد أننا قد حلت بنا أزمات عظيمة ونكبات كبيرة، حلت بنا أزمات في أوساطنا، على مستوى أرزاقنا ومعايشنا، على مستوى صحتنا وعافيتنا. حلت بنا من الأزمات الأزمة الاقتصادية، والأزمة الصحية، والأزمة التعليمية، بل وحتى الأزمات الأخلاقية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعيش المسلمون إلا ما رحم ربي عز وجل، يعيشون في بلدانهم ربما في ذل لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أعداؤنا تسلطوا علينا من لدن اليهود والنصارى، مما يخطط له الغرب، وعلى رأسهم أمريكا دمرها الله. ما يخططون لإضعاف المسلمين ولإفشالهم. ولو أخذنا ننظر إلى السبب الذي أوصلنا إلى هذا الحال لوجدنا سببا مهما هو الذي أوصلنا إلى هذا الحال. إنه يا معاشر المسلمين ذنوبنا ومعاصينا. ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بسبب الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب هي سبب نزول البلايا. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء، ما ينزل بلاء إلا بذنب، يعني إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وما يرفع عنا البلاء إلا بتوبة. وجاء أيضا عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لما قام يستسقي في زمن عمر بن الخطاب، فقال العباس رافعا يديه، قال: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة. وأخذ يستغفر الله جل وعلا. الذنوب أيها المسلمون هي سبب هلاك الأمم السابقة. ما أهلك الله جل وعلا قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، وما أهلك قوم نوح، وما أهلك من أهلك من الأمم إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. لهذا قال ربنا: فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل أمة أخذها الله جل وعلا بذنوبها التي ارتكبتها. من الأمم من أرسل الله عليهم صيحة أخذتهم عن آخرهم، ومنهم من أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، ومنهم من أرسل عليهم الطوفان منهم من أغرق ومنهم من أنزل الله جل وعلا به وأرسل إليه جندي من جنوده، ربما يكون من أصغر المخلوقات، وربنا يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يقول ربنا في كتابه الكريم مبينا لنا الذنوب والمعاصي ماذا تفعل بنا وإلى أي حال توصلنا. قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال ربنا ظهر الفساد، الفساد في البر والبحر يعني في القرى في المدن، حصل ما حصل من غلاء ووباء وبلاء، حصل ما حصل من أزمات عظيمة بما كسبت أيدي الناس، بعملي وبعملك، بذنبي وبذنبك، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بل ربنا يقول أيضا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ومع هذا الله جل وعلا يعاملنا ببعض ذنوبنا، كيف لو عاملنا بذنوبنا كلها لهلكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن الذنوب تؤثر حتى على القلوب، تؤثر على القلوب. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادة كالفوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وربنا يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب لها أثر على القلوب، تغير القلب من قلب أبيض إلى قلب أسود، ومن قلب مضيء مشع إلى قلب مظلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وبغضا في قلوب الخلق، وإن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب ومحبة في قلوب الخلق. هكذا تفعل الذنوب، تؤثر على قلوبنا، على وجوهنا، على معاملاتنا مع الناس. الذنوب يا معاشر المسلمين هي السبب فيما يحل بنا من أزمات اقتصادية. كم نشكو من الغلاء، كم نشكو من الفقر، كم نشكو من قلة ما في اليد أو رفع البركات من مما عندنا من أرزاقنا. ولو جئنا ننظر لوجدنا أن ذنوبنا هي السبب فيما يحل بنا وما ينزل بنا. جاء عند الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني رزق نازل إليك من السماء، من السماء نازل إليك هذا الرزق، وإذا بالذنب يعترض ذلك الرزق فيكون مانعا ويكون سدا ويكون حاجزا عن نزول الرزق إليك ووصوله إليك. فهكذا نجد أن ذنوبنا أثرت على حياتنا الاقتصادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما نزل بلاء إلا بذنب وما يرفع إلا بتوبة. هكذا أيضا ذنوبنا تؤثر حتى على صحتنا وعافيتنا، على الصحة والعافية تؤثر عليها الذنوب والمعاصي. جاء عند الإمام ابن أبي حاتم وذكر ذلك ابن كثير في التفسير أن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أنه ابتلي بمرض، ابتلي بمرض، مرض مرضا شديدا، فجاء من يعوده في مرضه، فقال أحدهم يا عم يا عم والله إني لأبتئس مما أرى فيك، يعني المرض المرض الذي فيك مرض شديد ومرض عنيف، إني لأبتئس مما أرى فيه. فقال له عمران بن حصين رضي الله عنه: يا ابن أخي لا تبتئس، لا تبتئس، فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وقرأ قول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة صغيرة أو كبيرة، عظيمة أو حقيرة، في أنفسكم، في أهليكم، في مجتمعاتكم، في أرزاقكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيا معاشر المسلمين، إن ذنوبنا أثرت على صحتنا وعافيتنا. جاء عن رجل من السلف أنه جاء إلى أحد علماء الإسلام فقال له: يا إمام، إن الله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: وأي ذنب أنا فعلته وقد عمي بصري وأنا ابن سبع سنين؟ ما هو الذنب الذي فعلته حتى عوقبت بهذه العقوبة؟ فقال له ذلك الإمام: يا هذا بذنب والديك، بذنب والدي، يعني بذنب أبوي، ابتلاك الله. فذنوبنا تؤثر على أبنائنا، على بناتنا، تؤثر على حياتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن الطاعات حفظ للأبناء والبنات، الطاعات حفظ للأبناء والبنات. ألم تروا ما ذكر ربنا في قصة الخضر وموسى عليهم الصلاة والسلام؟ لما مر على جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فلما بين له قال: وأما الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. انظر، حفظ الله مال يتيمين بصلاح من؟ بصلاح الآباء، علما بأن أهل التفسير قالوا: وكان أبوهما صالحا، يعني الجد السابع كان جدهما البعيد كان صالحا. فأثر ذلك الصلاح في حفظ الأبناء بإذن الله جل وعلا. كذلك الذنوب والمعاصي تؤثر في حياتنا، تؤثر في مجتمعاتنا، في أبنائنا، في بناتنا، في أرزاقنا، في حياتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا معشر المسلمين، إن للذنوب تأثير حتى على عباداتنا وما يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. ما بالنا ما نسأل أنفسنا لما ما نجد طعم للصلاة، لما ما نجد طعم للعبادة؟ ما بالنا ما نتلذذ بآيات القرآن، نسمع الآيات ونقرأ الآيات، ما تتحرك القلوب وما تذرف العيون؟ ما هو السبب؟ السبب الذنوب تسلب العبد حتى لذة العبادة وحتى حلاوة الإيمان. ولهذا جاء عن سفيان الثوري كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن سفيان رحمه الله قال: أذنبت ذنبا حرمت بسببه قيام الليل ستة أشهر. حرم بسبب ماذا؟ بسبب ذنب واحد. حرم عبادة من العبادات، حرم ما يقربه إلى الله. اليوم كم تفوتنا صلوات الجماعة، كم تفوتنا الفرائض، كم نتلاعب ونتهاون بأمر العبادات إلا من رحم الله جل وعلا منا، وما نعلم أننا أتينا من قبل معاصينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا قلت معاصي من كان قبلنا من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين قلت معاصيهم فعرفوا من أين أتوا. اليوم كثرت معاصينا ما ندري والله من أين نؤتى، ما ندري من أين نؤتى، من معاصينا الخاصة أو من معاصينا العامة، من ذنوبنا مع أنفسنا فيما بيننا وبين الله، أم من ذنوبنا فيما في تعاملنا فيما بيننا وبين المخلوقين. اليوم كم ينتشر في أوساط مجتمعاتنا من الغنى، من الزنا، من الرشوة، من الربا، من الأغاني، كم ينتشر في أوساط مجتمعاتنا من ظلم بعضنا البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى بلغ الحال أننا ما نستطيع أن نعد الذنوب والمعاصي التي هي في أوساط المجتمعات. لربما ما من معصية من معاصي الأمم السابقة إلا وهي في هذه الأمة، إلا وهي في هذه الأمة. قوم لوط بماذا أهلكهم الله؟ بسبب معصية اللواط، عافاني الله وإياكم وجميع المسلمين منها. واليوم هذه المعصية في هذه الأمة تنتشر كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ما يحصل من التقصير في المكيال والميزان، من الغش والخداع، من المكر، من أنواع المعاصي في هذه الأمة منتشرة. ونحن آمنون أن ينزل الله بنا عقوبات، آمنون أن ينزل الله بنا عقوبات. نحتاج أن نتدارك أنفسنا بتوبة، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نبتهل جميعا إلى ربنا بتوبة صادقة، توبة نصوح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، جاء في سنن الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أي حتى يظهروها وتصبح عندهم منتشرة معروفة. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم في هذه الأمة وفي هذا الزمان المتأخر كم من أمراض فتاكة تفتك بالمجتمعات، ما عرفها آباؤنا الأقربون ولا أجدادنا، ما عرفوا هذه الأمراض. ما بين سينة وأخرى إلا ونسمع عن ذنب جديد، ذنب أو مرض جديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان يعرف عند الأوائل مرض السرطان، عافان الله وإياكم وجميع المسلمين منه. ما كان يعرف مرض السكري، ولا مرض الضغط، ولا إنفلونزا الطيور، ولا إنفلونزا الخنازير، ولا الإيدز، عافان الله وإياكم وجميع المسلمين. ما كانت تعرف هذه الأمراض من ذي قبل. وإذا بنا اليوم في مجتمعاتنا ما بين يوم وآخر، ربما في غضون السنة الواحدة، إلا ومرض ينتشر ويذهب ضحايا أعداد من الناس، أعداد من الناس. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أمراض كثيرة، هذا من آثار الذنوب ومن عقوباتها. هكذا أيضا من آثار الذنوب يا معاشر المسلمين العيشة الضنكة، ضيق القلب، القلق، الأرق، من آثار الذنوب ومن عقوباتها ما يحل من ضيق عند الإنسان، ما يحب أن يتكلم مع أحد ربما، وهذا أثر عظيم من آثار الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربنا في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقال: فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكة، معيشة ربما كانت أنكد ما يكون وأقلق ما يكون، يعيش في أرض حتى النوم ربما ما ينام إلا بالمهدئات، يشعر بضيق في نفسه كما يحصل للكفار حتى يؤول به الأمر إلى أن ينتحر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا من جراء ذنوبنا. قد يتساءل متسائل: وما هي الذنوب والمعاصي؟ لا يظنن ظان أيها المسلمون أن الذنوب والمعاصي إنما هي الكبائر فقط. لا، إنما الذنوب والمعاصي تشمل ترك ما أوجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفعل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك واجبا فهو عاص مذنب، ومن فعل محرما فهو عاص مذنب. الذنوب والمعاصي يدخل فيها على رأسها الشرك بالله جل وعلا، ويدخل فيها ما يحصل من عقوق للوالدين وقطيعة للأرحام وإساءة للجيران، سواء كان العقوق أو القطيعة أو الإساءة باللسان أو باليد، يعني بالقول أو بالفعل. يدخل النظر إلى الحرام، سواء النظر إلى النساء مباشرة أو عبر الشاشات والمقاطع في الجوالات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشمل سماع الحرام، سماع الغنى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يشمل الفحش، أخذ أموال الناس بالباطل، الاعتداء، الظلم، الربا، الرشوات. يشمل أمور كثيرة جدا. سباب المعاصي أكثر من أن يطرق في خطبة أو في موعظة، فإن باب المعاصي واسع والذنوب كثيرة. ولهذا قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الجبال من الحصى الصغيرة غدا تنقلب كبيرة. ولهذا قال بلال بن سعد كما عند الإمام أحمد في المسند، قال: لا تنظر، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى حجم المعصية فتقول هي صغيرة ولا تبالي بها. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر أنت من عصيت. عصيت الله سبحانه وتعالى، أنت عصيت الذي سمى نفسه الجبار المنتقم. أنت إنما تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قادر أن ينزل بي وبك من العقوبات وهو غير ظالم لنا. فإن عذبنا ربنا فبحكمته وعدله، وإن غفر لنا ورحمنا فبفضله ورحمته سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة يا عباد الله إلى أن نغير حالنا، إلى أن نغير حالنا. لا شك أننا جميعا مذنبون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن بحاجة إلى أن نجدد التوبة بيننا وبين ربنا. لا شك ونحن مقبلون على شهر رمضان، على شهر رمضان. إذا لم نستعد لشهر رمضان من الآن، متى نستعد لشهر رمضان؟ الأيام تتتابع والليالي تتسارع، نتهيأ لشهر رمضان بتصفية قلوبنا وأجسادنا من الذنوب والمعاصي، حتى نذوق حلاوة رمضان وطعم رمضان، نذوق لذة الصيام والقيام وقراءة القرآن. نعرف أننا في عبادة لله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سقاء الرخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أمننا، بارك لنا في استقرارنا. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، في أقواتنا وفي أرزاقنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أذنت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.